بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في الفوائد الفائدة رقم 132، معرفة مقاصد الشريعة. من أعظم الطرق التي يعرف بها كمال الشريعة وأنها مشتملة على مصالح العباد في دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم، معرفة مقاصد الشارع والصفات التي رتب عليها الأحكام الكلية والجزئية، ومعرفة الحكم والأسرار في العبادات والمعاملات والحقوق. هذا منك؟ ما يصح لي أنا، ما يصح لي، أقول يعني ضخم ثقيل هذا، جزاك الله خير. ومعرفة الحكم والأسرار في العبادات والمعاملات والحقوق وتوابع ذلك، فكلما كان العبد بذلك أعرف عرف بذلك من جلالة الشريعة الإسلامية وهيمنتها وشمولها للخيرات والبركات والعدل والإحسان ونهيها عن كل ما ينافي ذلك ويضاده. انتهت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، إرسال الرسل هو أعظم رحمة من الله لعباده، أعظم من رحمته بما يمدهم به من نعم في أبدانهم وفي شؤون حياتهم وإنزاله الغيث وإطلاعه للشمس والقمر، فتلك نعم يتمتعون بها في حياتهم وهي مشتركة بين الناس. أما ما بعث الله به رسله فهو الرحمة العظيمة، فالله أرسل رسله رحمة لعباده يخرجهم من الظلمات إلى النور، نعم، يخرجهم بدعوة الرسل وبما جاءوا به، يخرج من شاء من عباده من الظلمات إلى النور. وفيما جاءوا به صلاح أمر الدنيا والآخرة، فشرائع الإسلام، هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الشرائع، أكمل الشرائع، فيه تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فكل ما أمر الله به عبادة ففيه الخير. كل ما نهى عنه فالخير في تركه والشر في اقترافه. شرع الصلوات الخمس وهي نور وبرهان، وهي غذاء لأرواح المؤمنين، وجعلها مؤقتة في هذه الأوقات، فهي صلة بين العبد وربه في كل هذه الساعات، فلا يغفل العبد عن ربه. صيام رمضان، حج البيت، فرض الزكاة، وما شرعه تعالى من الأخلاق الكريمة التي هي كمال الإنسان، الأخلاق، الصدق والعدل والعفاف وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الناس. ونهى عن الإثم والعدوان والبغي على الخلق، ونهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن الفواحش الزنا واللواط ودواعيهما، نهى عما يجر إلى الفواحش كالخمر. فجاءت الشريعة بما فيه حفظ الأديان، سلامة الأبدان، حفظ العقول، حفظ الأنساب، حفظ النفوس. سبحان الله. حفظ الأموال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فنهيه عن هذا وهذا وهذا هو من رحمة الله بعباده. وقال في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إجمالا وعموما: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فحظ الإنسان من الرحمة في الدنيا والآخرة بحسب اتباعه لهذه الشريعة وهذا الهدى، وحظه من الشقوى بحسب انحرافه وإعراضه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أحكام عامة في كل شيء، شريعة الإسلام فيها شمول، فيها تضمنت العبادات التي بين العبد وربه، تضمنت أحكام المعاملات، أحكام المعاملات المالية بيعا وشراء وأخذا وعطاء، أحكام وأحكام وأحكام، وأحكام العلاقات الأسرية، شؤون أحكام النكاح، أحكام في كل، جاءت بالآداب، آداب الإنسان في جميع أحواله، في مطعمه ومشربه وملبسه وخروجه ودخوله ونومه ويقظته، وكل هذه الأحوال عامرة بذكر الله. ذكر، فهي شريعة. فمقاصد الشريعة هي تحقيق المصالح ودرء المفاسد، هذا هو مدار الشر، تحقيق المصالح، مصالح العباد في دينهم ودنياهم، في دنياهم وآخرتهم، ودرء المفاسد. وأعظم المصالح عبادة الله وحده لا شريك له، هو التوحيد، فهو أحسن الحسنات، أحسن الحسنات هو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. وأظلم الظلم وأقبح القبائح وأقبح السيئات الشرك بالله. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة: فالخير الذي دلهم، يعني الخير الذي دلهم عليه الرسول التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرهم منه الشرك وكل ما يكرهه الله ويأباه.